الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول المبالغة في تكاليف الزواج. معاشر المستمعين الكرام، المبالغة في تكاليف الزواج مهر آخر ونفقات ثقيلة يعجز عن تحملها الخاطب في كثير من الأحيان، وهي من الأعراف الاجتماعية المستحكمة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي إسراف وبطر. فمن مظاهر ذلك ما يلي: أولا، المبالغة في الهدايا، فهناك هدايا الخطبة وهدايا المواسم وهدايا صبيحة العرس وهدايا لإخوان الزوجة وأم الزوجة ووالد الزوجة وربما أقاربها، وربما شملت المدعوين إلى غير ذلك من الهدايا التي تثقل كاهل الزوج. إن الإسلام لم يشرع في نفقات العقد والزفاف سوى المهر للمرأة والوليمة للعرس وإكرام الضيف بما يناسب الحال. عداها من هدايا ونفقات وتكاليف فإنها ليست على سبيل الفرض والحتم، وليست من شروط العقد والنكاح في شيء، وإنما تعود إلى حرية الخاطب ويسره المالي، فإن فعل فلا حرج وإن ترك فلا تثريب، على ألا يبلغ به الحال حد السرف والتظاهر بمظهر التفاخر والتباهي. ثانيا، المباهاة في بطاقات الدعوة، فمن الناس من لا يهدف من ورائها إعلام الناس بأن هناك زواجا سوف يقام، وإنما أصبحت مجالا للمباهاة والتفاخر، حيث تكلف البطاقة الواحدة مبالغ مالية لا داعي لها، لما لها من أشكال غريبة أو زخارف متنوعة، وربما وضع فيها بعض الحلوى، فتفتح بذلك بابا من الشر على الضعفاء والمساكين، حيث تكسر قلوبهم وتورثهم الحسرة. ثالثا، من الأخطاء في التكاليف التي لا داعي لها في حفلات الزواج إقامتها في أماكن باهظة الثمن، ولو كان الغرض من ذلك أن البيت لا يتسع لهذه الوليمة لربما هان الخطو، ولكن الأمر أصبح مجالا للتفاخر من حيث غلاء الصالة أو ذلك الفندق وما يقدم من خدمات راقية، وأصبحنا نسمع أن هناك من يدفع الأموال الطائلة في الليلة الواحدة، ولو كان ذلك في أماكن ليست غالية الثمن أو كانت مقتصرة على الأقارب أو خاصة الأصحاب لكان أرضى لله وأسلم عاقبة. ثم إن كان هناك من حاجة لصالات الأفراح فليكن في مكان يفي بالغرض بعيدا عن السرف والبطر. رابعا، من تكاليف الزواج التي لا داعي لها ملابس الحاضرات، وهذه إحدى الفواقر، فلا يخفى ما ينفق من أموال طائلة على مثل هذه الملابس، ذلكم أن المرأة تستنكف أن تلبس ما قد لبسته من قبل بحجة أن الناس رأوها بذلك اللباس، فتراها تلبس لكل مناسبة لباسا جديدا هي وبناتها. ولو قمت بعملية حسابية لما تبلغ تلك التكاليف لهالك الأمر واستهوتك أحزانه. خامسا، التبذير في الأطعمة والوجبات، فاللحوم والأرز والفواكه والمشروبات والحلوى والورود وغير ذلك مما يراد به البطر، ومما يكون مصيره صناديق القمامة، فيكون صاحب الوليمة مذمة للعقلاء من الناس، بل إن الوجبات تتعدد، فبدلا من أن يكتفى بوجبة واحدة إذا هي تكون عدة وجبات وفي أيام متفرقة. سادسا، جلب المغنين والمغنيات، حيث يؤتى بهؤلاء مقابل مبالغ طائلة، فيجتمع إلى الإسراف ارتكاب ما حرم الله من الغناء الماجن الذي يغري بالرذيلة ويزري بالفضيلة. لا بأس بإظهار الفرح وضرب الدف للنساء، أما ما يحصل في بعض الأفراح من الغناء المحرم وما يكون من اختلاط بين الرجال والنساء فليس من الإسلام في شيء. هذه معاشر المستمعين الكرام بعض مظاهر السرف والمبالغة في تكاليف الزواج، وإن تبعة كبيرة تقع على الموسرين والوجهاء، فهم من أولى الناس بأن يقتدى بهم في الاقتصاد، فما بال بعضهم ينفق في سبيل لذاته ومباهاته ولا يبالي. وإذا كان الموسر الذي يسرف في الزينة والملاذ موضع الملامة، فأولى باللوم والموعظة ذلك الذي يتكلف للملابس النفيسة والمطاعم الفاخرة والمظاهر البراقة ويأتيها من طريق الاقتراض، فإن الهم والذل اللذين يجرهما الدين يقلبان كل صفو إلى كدر وكل لذة إلى مرارة. وإنما رجل الدنيا وواحدها من تكون همته وإرادته فوق عواطفه وشهوته، فإذا نزعت نفسه إلى زينة أو لذة لا ينالها إلا أن يبذل شيئا من كرامته، راضها بالحكمة وقدعها بالقناعة، وأراها أن مثقال ذرة من الكرامة يرجح بالقناطير المقنطرة من زينة هذه الحياة الدنيا. والخلاصة أن الإسلام جرى بالنفوس في الاستمتاع بالزينة والملاذ في طريق وسط، فدل على أنه الدين الذي يهدي إلى السعادة الأخرى، ويرضى لأوليائه أن يعيشوا عيشا طيبا في الحياة الدنيا. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء في حلقة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.